الحمد لله. سأل رجل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ وذلك أن حذيفة كان عنده أسماء المنافقين من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: ذا فما جعلك الله منافقا؟ فإذا كانت الصلاة ليست فقط أمام الناس بل في الخلوة والسر أيضا، والاستغفار عند الذنب، هذان من أعظم الوقاية من النفاق.